بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا في بيان المعاني التي اشتمل عليها حديث جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فلنستمع اليوم إلى سؤال جبريل وإلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، ففي يومنا هذا الجمعة 23 من شهر ذي الحجة من العام 35 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يواصل شيخنا حفظه الله شرحه لحديث جبريل الطويل في بيان الإسلام والإيمان والإحسان. وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم، ما زال الكلام كما ذكرنا هو عن حديث جبريل. وفي هذه الجملة التي ذكرها في الحديث أنه سأله عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد سبق الكلام في مجالس متعددة عن ما تتضمنه الشهادتان من معان، وتكلمنا عن إقام الصلاة وما يندرج تحت ذلك. واليوم الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا الركن على من كان عنده مال، فعليه أن يؤدي زكاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه أركان الإسلام، ومنه الزكاة التي هي حق معلوم أوجبه الله عز وجل على العبد. الله الذي أعطاك المال الكثير طلب منك شيئا يسيرا للفقراء، وإذا أديت هذا الحق الذي هو يسير فإنك تثاب عليه وتؤجر، ويطهر مالك ويزكو وينمو، وأنت تؤدي حقا من حقوق الله عز وجل. وإن منعت ذلك فتلك خسارة في المال، وخسارة في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، بل في القرآن قد جاء الأمر بالزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في مواضع كثيرة من كتاب الله، وهي مقترنة بالصلاة. ولذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع أناس زكاة أموالهم، عزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على قتالهم، وناقشه الصحابة ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه كيف تقاتلهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الذي يفرق يقول أصلي ولا أزكي، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لحق المال، هذه من حقها. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فما إن سمعت كلام أبي بكر حتى شرح الله صدري لذلك، أي اقتنع بكلام أبي بكر وأنه إما أن يدفع الزكاة وإما أن يقاتل، فقاتلهم الصحابة الأخيار بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الزكاة أمرها عظيم، والله عز وجل يقول لرسوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة المراد بها الزكاة إذا أخذت من المال فإنها تطهر المال وتطهر صاحبه، وبها يزكو هذا المال وينمو. ما نقص مال من صدقة بل تزيده، فالمال لا ينقص إذا أخذنا منه شيئا يسيرا. والله برحمته سبحانه ما أوجب عليك مالا كثيرا، إما أوجب الربع أو أوجب النصف في بعض الحالات، نصف العشر، العشر أو نصف العشر في بعض الحالات، فهو شيء يسير لا يعد. إما أن تدفع ربع العشر أو نصف العشر أو العشر كاملا. لحظة يا أخي، الله يجزاك بالخير، إذا انتهينا أبشر. فهذا هو حق الله عز وجل. الله الذي أعطاك 1,000,000 ريال طلب منك شيئا يسيرا، 2.5%، يعني 1/40، ها، 1/25، نصف العشر 2.5%، حتى مو هو عشر كامل، ربع، ربع العشر. فالله عز وجل برحمته أعطاك المال الكثير وطلب منك شيئا يسيرا، فأنت حين تصرف هذا المال ينمو مالك ويطهر وتطهر نفسك وتزداد خيرا وقربة عند الله عز وجل. وإذا لم تفعل فاحذر من وعيد الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، لا يؤدي حقها، يعني لا يؤدي منها الزكاة. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا أحمي عليها في نار جهنم، في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه الأموال التي لا يؤدي زكاتها، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن هذا المال قد يكون نعمة وقد يكون نقمة على صاحبه. هو نعمة إذا ذكر الله عز وجل فيه وعرف أن لله فيه حقا. يقول وسألوه عن الإبل قال فالإبل قال وما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر مستوٍ أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها فتطأه بأضلافها وتعضه بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم سألوه عن البقر والغنم فقال صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. إذن هذا المال الذي تصونه وتحفظه ولا تريد أن تصرف منه الزكاة سيكون عدوا لك يوم القيامة. يكون لك عدو يوم القيامة على هيئة ثعبان أقرع عياذا بالله. هذا المال الذي كنت فتجد من ألمه ما تجد. ثم هذا الإنسان المسكين الذي يدخر هذه الأموال لتكون حملا عليه يوم القيامة لن يستفيد منها. ليس من مالك إلا ما أنفقت. هذا المال هو الذي لك الذي تنفقه في سبيل هذا الذي تجد أمامك، لكن هذا الذي تحافظ عليه سيكون للورثة بعد ذلك. ولا أقل من أن يؤدي الإنسان حق الله في هذا المال. المال فيه حق لله عز وجل، وهذا الحق هو للفقراء والمساكين. هذا المجتمع الذي يقوم فيه الأغنياء بأداء زكاة أموالهم هو مجتمع غني، مجتمع ثري. لو كل غني عاد بزكاة أمواله على الفقراء لأغنيناهم عن السؤال. إذا كان هذا يملك مليار وهذا يملك مليارين وهذا يملك 3 وهذا يملك 4 وهذا يملك 1,000,000 وهذا يملك 100 وهذا يملك 1,000 وكل إنسان زكى ما عنده ستعود على الفقراء بالنفع العظيم. هذا إنسان أنفق 1,000,000 زكاة، كم هذه؟ كل فقير يعطيه كم؟ كم فقير سيغنيهم بإذن الله؟ حق لله عز وجل، وهي لن تنقص من ماله بل ستزيد ماله. كلما أنفقت فإن هذا سيزيد المال. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاخبرهم أن الله أو فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. الله غني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا الذي ينفق أو يعمل إنما يعمل لنفسه، وإنما ينفق لنفسه، وإنما يقدم لنفسه. الله غني عنه، الله لا يحتاج إلى مالك، هو الذي أعطاك هذا المال وهو الذي من عليك به، فعليك أن تحسن في أداء هذا المال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نجد وهو ثائر الرأس، يقول الصحابي نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي أن الله افترض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه، يعني صلي الصلوات 5 وأدي الزكاة كما أمرني الله عز وجل ولا أتطوع، كان هذا الذي يفهم، أو لا يزيد على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، صدق هذا أفلح. فالمفلح هو الذي يقوم بطاعة الله، ومنها هذه الزكاة. إذن أيها الأحبة، هذه الزكاة أولا أنها امتثال لأمر الله عز وجل، ولو أن الإنسان ما علم ما الحكمة من ذلك لوجب عليه أن يمتثل، وقد ذكرنا هذا كثيرا فيما تقدم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب هو أن يمتثل. كيف؟ والمعاني التي تدل عليها الزكاة واضحة وجلية، وهو إغناء الفقراء، وهذا التضامن العظيم. الإسلام عرف ذلك قبل أن يعرف هذه الصناديق، قبل أن يعرف حقوق الفقراء، وما عرفوها إلى الآن، الإسلام سبقهم إلى هذا. ما يأتون بشيء فيه مصلحة وفيه خير إلا وستجدون أن الإسلام قد سبقهم به، بل قد سبقهم بما هو أفضل وأكمل وأكثر مصلحة وأكثر عائدة وأكثر فائدة في الدنيا والآخرة. أبدا لا يمكن أن يأتوا بشيء فيه مصلحة لا يأتي به الإسلام. الناس تعلم من مصالح الدنيا ما تحتاج إليه، قد يظهر لها ذلك، وهذا ليس غريبا أن يعرف الإنسان بعض مصالح الدنيا، لكن وإن عرف مصالح الدنيا فهو يعرفها من وجه دون وجه، ويعرفها من وجه وقد تضيع عليه أوجه أخرى كثيرة من شأنها أن تحفظ هذا المال. فالله عز وجل حدد مصارف الزكاة في كتابه وبينها لتصرف هذه الأموال إليهم، وحدد الأموال التي تجب فيها الزكاة، وحدد القدر الذي يجب في هذه الأموال. كل هذا تنظيم، من باب تنظيم الإسلام. هذا الإسلام لا يعرف أبدا سبيلا إلى الفوضى. إذا وجدت فوضى فاعلم أن هذه ليست، أنها بعيدة كل البعد عن معاني الإسلام. هذا الإسلام منضبط، هذا الفقه من أوله إلى آخره، من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار أو غيره عند العلماء، لا تجد بابا إلا وقد ضبطه الفقهاء وبينوا شروطه، بينوا ما يحتاج إليه، بينوا ضوابطه إلى آخر باب، وبينوا أحكامه ومسائله. كل ذلك وهذا من باب الضبط للشريعة، لا تجد قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتولاه العلماء بالشرح والبيان والإيضاح. لا تجد آية إلا وقد تحدث العلماء عن تفسيرها وبينوا ما اشتملت عليه من معاني. هذا الدين دين منضبط. ولذا قلت نباهي بهذا الدين جميع أهل الأرض بقوانينهم بمبادئهم بما عندهم، لا يأتون بشيء إلا جئنا بفضل الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن شريعة رسول الله إلا جئنا بما هو أعظم. نعم، هذا الدين أيها الأحبة هو السعادة الحقيقية للإنسان في الدنيا والآخرة. فتأمل في هذه الزكاة الأموال، ثم الشروط التي وضعت. أكثر الأموال يشترط فيها الحول، لأن هذا هو القدر الذي يحصل به الاكتساب، وتبين فيها الأهلية والملك، ويشترط فيها الحول. على الحول تؤدي قدرا يسيرا لله، والله الذي أوجب عليك ذلك لم يوجبه عليك ويقول هذا واجب عليك وأنت عبد وتؤديه ولا يثيبك عليه، بل يرفع درجة ينفعك به، ينمي مالك، يزكي نفسك، يطهرها، يحصل للمجتمع غنيا عن غيرهم. وتلاحظ أن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ليس فقط الفقراء، الفقراء والمساكين والذين يعملون، الذين يجبون الزكاة ليس لهم رواتب، لهم قدر من هذه الزكاة. وكذلك الدعوة إلى الإسلام المؤلفة قلوبهم، إنسان أسلم ولكن نخشى أنه ربما ارتد، نخشى أنه ربما أثر عليه، فندفع له من الزكاة، نؤلف قلبه، نحببه للإسلام، نعطيه. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل فأعطى قوما غنما بين جبلين، يعني أعطاهم مالا كثيرا. وكان الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، بعض المشركين، يسلم لا يريد إلا المال، يريد المال في بداية الإسلام لا يعرف، فما أن يجلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، لما يرى أخلاقه ويرى تعامله ويرى تعليمه صلى الله عليه وسلم يزهد في هذه الدنيا. قد يكون دخل تأليفا مؤلفا القلب، ولكنه بعد ذلك عرف الإسلام عن قرب وعرف رسوله عن قرب، فدخل الإسلام والإيمان إلى قلبه. إذن هذه نعمة من نعم الله، ليس هذا فحسب. ابن السبيل شخص انقطعت به السبل فنعطيه من الزكاة. الغارم شخص عليه مغارم وعليه ديون نعطيه. في سبيل الله، لأن الجهاد هو دفاع عن هذا الدين وحماية لمقدساته وحماية لأركانه، فيعطى من الزكاة تقوية له وتشجيعا له. إذن هذه الزكاة لها فوائد عظيمة. وإذا بخل الناس بالزكاة فالله غني عنه ولن يضروه شيئا، وهم ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، الذي يبخل يبخل على نفسه وعن نفسه، لكن لا يضر الله عز وجل شيئا. فعلى الإنسان أن ينظر في هذا الركن العظيم، إذا آتاه الله مالا فإن من حق المال أن يؤدي زكاته. هذا المال يأتي إلى بعض الناس، قد يأتي إلى مؤمن وقد يأتي إلى كافر، ولكن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يعترف بأن هذا المال من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، المال مال الله، فهو الذي أعطاك هذا المال، هو الذي أغناك ولو شاء لأفقرك. فالمؤمن يعترف بهذه النعمة أنها من الله ويحمد الله عليها ابتداء، ويحمد الله عليها ويشكره عليها حيث يستعمل هذه النعمة في طاعة الله. هذا من شكر النعمة، أن تستعمل نعم الله في طاعة الله، وأن لا تستعملها في معصيته، وأن تذكر أن لله فيها حقا. هذا المال لله فيه حق وهو الزكاة. فهذا الفرق، الكافر يظن أنه قال إنما أوتيته على علم عندي، يظن أن هذا بذكائه وبدهائه وبشطارته وبفهمه وبحذقه في التجارة، يظن أنه إنما نال هذا المال بهذا السبب. أما المؤمن فيقول أنا فقير إلى الله عز وجل، ربي هو الذي رزقني، ربي هو الذي أعطاني. وتعرفون قصة الثلاثة، الذي أوتي مالا كثيرا، والذي أنعم الله عليهم، فكلما جاء إلى رجل قال الملك يسأله قال إنما أوتيت على علم عندي، حتى جاء إلى رجل آتاه الله مالا فقال فاعترف بنعمة الله عز وجل عليه، فأقر الله عليه نعمته. يا أخي اسأل. طيب اسأل أنت. نعم. تركت واجب عليك دم، تركت واجبا من واجبات تذبح ذبيحة في مكة توزعها على فقراء الحرم. جزاك الله. أيوة ذبيحة، فهم يا شيخ أيوب، ذبيحة لأهل مكة، ذبيحة في مكة، إذا ما تستطيع تصوم 10 أيام، إذا ما تستطيع تصوم 10 أيام، صوم 10 أيام. أي نعم، صوم في البيت إن شاء الله. نعم يا وياك يا مرحبا، حياك الله يا. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة. فعلمنا ما للزكاة من فائدة وعائدة على الإنسان، وأن الإنسان قد ينال بها خيرا كثيرا، وهذه الزكاة لا تنقص من المال وإنما تزيده كما ذكرنا، وهذه الزكاة ستطهر هذا المال وتنقيه. والإنسان كل إنسان فيه حرص وربما يكون فيه شح، ففي هذه الزكاة معالجة لهذا الأمر حتى يتخلص الإنسان من الشح الذي في نفسه حين يعلم أن هذه فريضة فيخرج. وهذا هو القدر الذي الواجب عليه، وإلا قد يتسابق الناس في الصدقة، ولذا قد يفتح الله عز وجل على بعض عباده يفتح عليه يرزقه الله عز وجل مالا كثيرا، فتجده ينفق من هذا المال فيما يحبه الله ويرضى، هذا مسجد يبنيه، وهذا رباط ينشئه، وهذا فقير يعطف عليه ويقوم بنفقته، وهذا مشروع خير يتبناه، فينفق فيزداد ماله ويبارك الله عز وجل في عمله. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل آتاه الله مالا حين ترى الأغنياء الذين أنعم الله عليهم يبنون مساجد فتتمنى أن تكون لك، أن يكون لك مثل ذلك الإنسان من المال، فهذه غبطة وليست حسدا، لكن سميت حسدا من حيث اللغة، أما من حيث المعنى فهي غبطة، لأنك لا تتمنى زوال النعمة عن ذلك الإنسان، بل تسأل الله أن يزيده وأن يعطيك من فضله، أن تسأل الله أن يزيده من فضله وأن يعطيك من فضله، فهذه غبطة، هذه الحسد فيها محمود، لأنك أنت لا تتمنى زوال النعمة، لكن تتمنى أن يكون لك هذا المال لتنفق منه. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، لما ترى إنسان رزقه الله عز وجل علما بكتابه وهو يتلو هذا القرآن ويتعبد الله به تتمنى أن تكون مثله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذين الموضعين هما محل الغبطة. أما لا تغبط إنسان عنده أموال الدنيا ولكنه يعبث بها ويفسد بها، لأن يوم القيامة المال عنه سؤالا، الإنسان يسأل عن عمله، ها، ويسأل عن عمره، يسأل عن شبابه، لكن المال عنه سؤالا: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤالان لابد من الجواب عنهما: من أين كسبت هذا المال، من حلال أو من حرام، هل هذا المال اكتسبته بعرق الجبين، اكتسبته بعمل مشروع، أم اكتسبته من رشوة أو من خلسة أو من ربا. لا بد أن تعد الجواب، لا تفرح بالمال الذي عندك حتى تعرف الجواب من أين اكتسبته، هل هو من طريق مشروع أو من طريق ممنوع. هذا السؤال الأول. وفيما أنفقه، أنت يا فلان آتاك الله الملايين، فيما أنفقتها، فيما أنفقتها، هل أنفقتها في الحلال الطيب فتأتي يوم القيامة وإذا سئلت هذا السؤال ولن يجيب أحد إلا بالحقيقة: لدينا كتاب ينطق بالحق، ها، وهم لا يظلمون، كتاب ينطق بالحق. هل أنفقته على الفقراء، على المساكين، في أعمال الخير تبتغي بذلك وجه الله، أم أنفقته في حرام، أو أنفقته رياء للناس ليقال: والله فلان هذا المحسن الذي كذا وكذا، الذي بنى وفعل، ليس لك عليه أجر. إذن هذا المال لا يفرح الإنسان به إذا كان الذي ينفقه في الخير هو على خوف يوم القيامة، على خوف، فكيف بمن أنفقه في حرام عياذا بالله. إذن هذا المال نعمة قد يؤتاها الإنسان، وقد يكون الإنسان أحيانا ليس عنده مال لكنه يأثم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكر إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله المال فهو يعلم أن لله فيه حقا فينفق منه، فهذا بأحسن المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولكن آتاه الله علما، آتاه الله علما، يقول: لو أن لي مالا لفعلت به كما يفعل فلان، بنيت مساجد، أنفقت على الفقراء، حفرت آبار، فعلت من الخير، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يعبث بهذا المال لا يذكر أن لله فيه حقا. فهذا عياذا بالله بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما يقول: لو أن لي مالا لفعلت كما يفعل فلان، هذا الذي ينفق ماله في غير وجوه الخير، فهما في الوزر سواء، هما في الوزر سواء. إذن هذا المال قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، قد يكون خيرا قد يكون شرا، قد يكون حسنات قد يكون سيئات، قد يدخل الإنسان به الجنة وقد يدخل به النار حسب بحسب إنفاقه، بحسب اكتسابه وبحسب إنفاقه. ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لأن المال الصالح يعني الذي اكتسبه الإنسان من حلال، وللرجل الصالح الذي ينفقه في أمر مشروع، هذا نعم، مثل ما فعل عثمان رضي الله، مثل ما فعل أبو بكر، مثل ما فعل عثمان. أبو بكر خرج من ماله كله، وعثمان أنفق في سبيله، وجميع الصحابة هم على هذا الطريق، من كان عنده مال منهم. إذن هذا ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة. قال: وتصوم رمضان. وصيام رمضان طاعة لله عز وجل وفريضة من فرائض الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الصيام مكتوب وفريضة من فرائض الله عز وجل، لكن ولا أظن أن مسلما يعلم ما في الصيام من النصوص وأنه يتهاون في الصيام، إلا من ابتعد عن هذا الدين كل البعد. وهذا الصيام أيها الأحبة، أولا أن الله عز وجل رحمنا، وكل العبادات فيها رحمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو شهر واحد من 11 شهرا، ثم هو شهر واحد، وهذه العبادات كما ذكرت لكم لها مغزى، ما من عبادة إلا ولها من الحكم ما لا يحصى. فهذا الصيام هو فريضة من فرائض الله، ولكن انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مثل ما قال في الحج: الحج يجب ما قبله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكم يتفضل الله عز وجل على خلق من عباده بالمغفرة وبالعتق من النار، فهو شهر المغفرة وشهر العتق من النار. يخرج أناس من رمضان كيوم ولدتهم أمهاتهم، قد غفرت ذنوبهم وكفرت سيئاتهم ومحيت خطاياهم ومن الله عليهم بفضله. هو شهر واحد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن هذا الشهر هو شهر عظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، في شهر رمضان، بين لنا كثيرا من العبادات، فكل العبادات تجتمع في رمضان. أولا أنه شهر القرآن، شهر القرآن، وليس معنى ذلك أن القرآن لا يقرأ إلا في رمضان ثم بعد ذلك يهجر، لا، لكن هذا الشهر له خاصية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فالقرآن نزل في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل يدارسه القرآن في رمضان، فدل ذلك على أن لهذا الشهر خاصية في قراءة القرآن. ولذا ترى المساجد، تسمع في المساجد كتاب الله عز وجل في كل بلد من بلاد المسلمين، وهم يقرؤون كتاب الله. هذا الكتاب الذي يمر به الإنسان في هذا الشهر العظيم هو كتاب الله عز وجل. هذا الشهر شهر الصدقة التي تكلمنا عنها، لكنها في رمضان لها خاصية، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يزداد، يتضاعف جهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقوم على قدميه حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، حتى تفطرت قدماه وهو يقوم، وفي رمضان يضاعف هذا الجهد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ما لا يجتهد في غيره، فإذا أقبلت العشر الأخيرة من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر، واعتكف صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالصلاة وبالزكاة وحتى العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمرة في رمضان كحجة معه. إذن اجتمعت جميع العبادات في رمضان: قراءة القرآن، الزكاة، الصيام، العمرة، الدعاء، التضرع إلى الله عز وجل. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصيام لا تسأل عن أجره. كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام لا تسأل عن أجره. قال العلماء: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصيام من الصبر، والله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام هو سر بين العبد وربه لا يعلم به أحد. لو إنسان أكل وأفطر وتغدى في البيت وجاء للناس وقال: أنا صائم، لصدقوا. فهو سر بينه وبين الله، لا يحافظ عليه إلا إنسان يخاف الله عز وجل. بإمكانه أن يأكل في أي مكان، لكن امتثالا لأمر الله. وهذا فيه درس مهم، الصيام فيه دروس عظيمة، منها تعويد النفس على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. هذا الأكل الشهي أنت لا تأكل منه وأنت صائم، امتثالا لأمر الله. فما أحسن هذا العبد الذي يصوم لله عز وجل، وما أحسنه وهو يمتثل أمر الله، يأكل وأمامه الأكل، فإذا قال المؤذن الله أكبر رفع يده امتثالا لأمر الله، ولو كان في صحراء وحده، ولو كان في بيته وحده لا يأكل. أي مبدأ وأي دين وأي تعليم وأي نظام يستطيع أن يحفظ الإنسان بهذا الحفظ؟ لا يوجد أبدا. ولهذا يقول العلماء في الفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية الوضيعة، يقول: هذه يفعلها الإنسان امتثالا لأمر الله، وأما هذه يفعلها خوفا من العقوبة، لكن لو خلى بنفسه قد يفعل العظائم، فهي لا تهذب النفس، إنما قد يحصل بها شيء من الانضباط في المجتمع، لكن تهذيب النفس لا يمكن أن يحصل بهذا قطعا. أما هذا الدين فهو يهذب النفس ويؤدبها ويربيها ويعلمها على امتثال أمر الله عز وجل. فلو وجد الإنسان ما وجد هذا الصيام وحده، هذه النقطة لو وقفت عندها أن تمتثل، فلا تأكل ولو كنت وحدك، منعك الله مما أباحه لك في غير رمضان، منعك منه في النهار. لماذا؟ إذا كان هذا المباح قد امتثلت وامتنعت عنه، فامتناعك عن المحرم من باب أولى في جميع السنة وفي جميع الأيام، في رمضان وفي غيره. لو خلوت بأمر محرم فإنك تخاف الله عز وجل، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. لا تظن أنك خلوت في خلوة لا يراك أحد، ويقال هذا أن رجلا خلى بامرأة فراودها عن نفسها، فقالت: هناك من يراني، من يرانا؟ قال لها: ومن يرانا؟ إلا هذه الكواكب. قالت له أين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ من الذي خلق الكواكب؟ أليس الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ يعلم نظرتك يمنى أو يسرى، يعلم ما تريد، يعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الله عز وجل مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. هذا إحياء لمعنى المراقبة في النفس، وهذا هو الذي يغرسه الصيام. إذا صام الإنسان فإنه يراقب الله، الله أكبر، ولو كان ليس عنده واحد امتنع عن الأكل ولم يأكل ولم يشرب، فإذا قال الله أكبر صلاة المغرب قال بسم الله وشرب وأكل امتثالا لأمر الله. إذن هذا معنى عظيم، لو تأملناه وحده لكفانا. هذا الصيام إذن يعلم الإنسان ضبط النفس، يضبط نفسه عما حرم الله عز وجل، وغير ذلك. ومدرسة يتربى فيها الإنسان، يتعلم الصبر، يتعلم الإنفاق، يتعلم الطاعة. ترى بعض الناس عنده تقصير كبير، لكنه إذا جاء رمضان هرع إلى الصلاة. هذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي ركعتين تجد يصلي الليل كله، وتجد أن قلبه قد باشرته الحياة، فيبكي حين يسمع القرآن ويتأثر، لكنه ربما ينسى بعد رمضان. كان ينبغي أن يستمر هذا معه، فلو استمر معه هذا الذي يجده من الشعور برمضان لسعد في الدنيا والآخرة. إذن الصيام نعمة من نعم الله، وهو فريضة من فرائض الله، والله فرضه علينا شهرا واحدا، وشهر واحد فقط يصومه الإنسان. ثم مع ذلك، وهذا في كل العبادات، أن الله عز وجل شرع فريضة وجعل نوافل ليزداد. ولهذا يختلف الناس، بعض الناس كما قال بعض العلماء من يحب الإكثار من الصلاة، هكذا الله عز وجل فطره على هذا، لا تراه إلا ساجدا راكعا. ومن الناس من يفتح الله عليه في الزكاة فلا تراه إلا منفقا، ومن الناس من يفتح الله عليه في الصيام فلا تراه إلا صائما، ومن الناس من يفتح الله عليه في التطوعات في العمرة أو في الحج أو في غيره، وكل ميسر لما خلق له. ومن الناس من يوفق للجمع بين هذه الأمور جميعا، وتلك منزلة عظيمة لا ينالها إلا الأفذاذ من الناس، أن يوفق الإنسان لجميع هذه الطاعات. فهنيئا لمن وفق لهذه الطاعات جميعا. إذن هذا هو بعض ما يرشد إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان، يعني أن تصوم رمضان، هذا فريضة من فرائض الإسلام. وتحج بيت الله، وعهدكم بالبيت قريب، ومعانيه ما زالت حاضرة في أذهانكم، ومقاصده ما زالت حية عندكم. أنتم جئتم من بيت الله الحرام، فأسأل المولى جلت قدرته أن يتقبل منا ومنكم. وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وعملكم صالحا مقبولا. أيها الأحبة، لا نريد أن نتحدث كثيرا عن الحج وعن معانيه، فالوقت قد أزف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين، وبعد الله نكمل إن شاء الله. طيب عندنا سؤال للأخ بس يقول: طفت أنا وزوجتي وفقدتها بعد الطواف، بحثت عنها لمدة 3 ساعات ولم أغادر الحرم، ثم بعد ذلك سعيت وأنهيت العمرة، هل علي شيء لأن المدة طالت بين الطواف والسعي؟ لا يضر، هذه المدة ليس فيها شيء، حتى وإن طالت لا يشترط الموالاة بينهما، يعني بحيث لا يقطع يفصل بينهما بوقت، قد يطوف اليوم ويسعى في الغد، لا يضر. يقول في سؤال طويل من السودان: ما هو الصواب بين من يفتوك بأن جدة هي موقع إحرام القادمين بطريق الجو للحج، وبين من ينكرون ذلك؟ أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأن جدة ليست ميقاتا للوافدين عبرها، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفد إليها غير مريدي الحج والعمرة، ثم أنشأوا الحج والعمرة منها، وعلى جميع الحجاج برا أو بحرا أن يحرموا عندما يحاذوا الميقات الذي يمر عبره وليس جدة. السؤال: نحن السودانيون القادمون بالبر عبر جدة نحرم من جدة منذ أن فرض الحج، فهل يعقل أن نكون على خطأ؟ أقول: إذا جاء نهر الله بطل نهر معك. يعني هو ذكر فتوى الشيخ وهي كافية، الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، في أنها ليست ميقاتا، وهذا هو الصحيح، لأن المواقيت قد بينت وفصلت وحددت، فليس هناك مواقيت خير هذه المواقيت، فالرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة، وقت لأهل الشام الجحفة، وقت لأهل نجد قرن، ووقت لأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين هذا وحدده، فليس هناك ميقات، وجدة لا تعتبر ميقاتا لا لأهل السودان ولا لغيرهم من الحجاج، لكن الذي يأتي من السودان إذا حاذ، وسألنا أحد الإخوة سابقا أنه قال نبه في الطائرة، ما أدري هل هذه الطائرة السعودية وغيرها، قد نبهنا قبل أن نصل بربع ساعة على محاذاة الميقات، فإذا كانت الطائرة تنبه في الجو فعلى الإنسان أن يحرم، ولو فرض أن بعض الناس يقول أنا معي إحرام لكن هذا الإحرام في العفش والعفش في الطائرة، ومتى أستطيع أن ربع ساعة لا أستطيع أن، لا نقول، كان ينبغي الإنسان أن يستعد حين يصعد الطائر إذا كانت المسافة قريبة، وأن يلبس ثياب الإحرام في المطار أو في بيته، فإذا صعدت الطائرة يحرم بالحج أو بالعمرة، وإذا نبه المنبه في الطائرة على أنه وصل إذا لم يكن قد أحرم فإنه يحرم إذا نبه، ولو فرض أنه لا يجد لباسا فإنه يخلع ما على رأسه ويحرم بالسراويل ويكفي، والسراويلات لمن لم يجد الإزار فيلبي ولا يضر، ولو فرض أن الإنسان لبى بثياب المخيطة فهو أخف عليه، لأن الذي يترك الإحرام من الميقات عليه دم، وهذا الدم يعني ذبيحة يذبحها في مكة يوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام. وأما من أحرم من الميقات لكنه لبس مخيطا فعليه فدية الأذى، وفدية الأذى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. نعم. طب لحظة، في سؤال هذا تأجلناه، لكن أي سؤالك ما هو؟ أقول لكل تائب أبشر بموعود الله عز وجل. والله عز وجل قال عن أعتى خلق الله وعن أظلمهم وعن أشدهم كفرا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسرفوا على أنفسهم، أكثروا على أنفسهم بكثرة الذنوب، لكنهم لما تابوا إلى الله عز وجل وأقبلوا إليه قبل الله منهم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتعلمون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسه ثم أراد أن يتوب، فسأل عابدا قال له هل لي من توبة؟ لما سأل قال 99، قال ليس لك توبة، فأكمل به 100. ثم جاء إلى عالم فسأله فقال ومن يحول بينك وبين التوبة وبين الله؟ لكن هذا البلد الذي أنت فيه بلد سوء، فالحق بالبلد الفلاني فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فعبد الله معهم. فذهب فجاءه ملك الموت فمات في الطريق. ذهب إليهم تائبا والله هو المطلع على ما في قلبه، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يقولون هذا ما عمل حسنة وهذا قتل كذا، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة يقول جاء إلى الله تائبا. فقالوا فاختلفوا، فجاءه ملك وقال قيسوا ما بين البلدتين فإلى أيهما أقرب فهو من أهلها، فقاسوا فإذا هو أقرب إلى هذه بشبر أو نحوه، وفي رواية أن الله قال لهذه تباعدي ولهذه تقاربي. فالله رحيم، رحيم بنا. والذي حج البيت كما سمعتم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيا من حج هذا البيت، وأنا أعلم أن من حج لا بد وأن يكون قد تاب إلى الله. فالعلماء بعضهم يقول هذا يكفر السيئات الكبيرة والصغيرة، قال لأنه قال ليس له جزاء إلا الجنة. ومنهم من قال الكبائر تحتاج إلى توبة، فإذا تاب واستغفر الله وتاب إليه ورجع إليه تاب الله عليه. فالذي يحج نرجو الله عز وجل ونسأله سبحانه أن يكون قد غفر له كل ذنوبه، فعليه أن يحسن فيما بقي. لا يدري كم يبقى في الدنيا، لا يغتر شاب بشبابه ولا قوي بقوته ولا صحيح بصحته، كل هذه متاع قليل. المستشفيات تمتلئ بالمرضى والمقابر تمتلئ بالموتى والطريق طويل يتساقط فيه أناس كل يوم، كل يوم تسمع فلان مات من الذين تعرفهم فضلا عما تعرفه. وأنتم في هذا المسجد المبارك في كل صلاة تصلون على عدد من الأموات من إخواننا، بعضهم كان بالأمس معنا واليوم فقدناه، بعضهم ربما أكل غداءه ولكن لم يتعشى، وهكذا منهم من صلى العصر ولم يصلي المغرب، منهم من صلى المغرب ولم يصلي العشاء، أتته المنية. الإنسان الذي يعصي الله عز وجل لا يعصيه إلا وهو يغيب عن باله الوفاة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه. وسيكون هناك لقاء بعد العشاء بعد الصلاة إن شاء الله. هذا السؤال ما غير مفهوم لي بالنسبة، يقول إن ابني عائش في أوروبا إلى آخره، إذا كان صاحب السؤال موجود يعرض لنا السؤال. هذا يسأل يقول هل للعرب زكاة، هل للبيت الذي أسكنه زكاة؟ أقول لا، ربما يقصد السيارة التي يعمل عليها كأجرة يؤجرها للآخرين ليس فيها زكاة، إلا إذا كسب مالا وحال عليه الحول. نفترض أنه وجد 10,000 من أجرة السيارة وحفظها عنده حتى حال عليها الحول، يعني مر عليها سنة، ففي هذه الحال فيها زكاة. أما مجرد الأجرة ليس فيها زكاة إذا لم يحل عليها الحول، والبيت الذي يسكنه ليس فيه زكاة. يقول هذا يسأل، هل يقول امرأة مسنة تزور المقابر لأنها مسنة تزور أهلها متوفى وتزور أباها؟ أقول زيارة النساء للقبور محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا يجوز المرأة أن تزور القبور. كنت نهيتكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وقالوا ليست هي زوارات بمعنى أنها المبالغة، لا، بل هي جمع زائرة، يعني من تزور القبور، فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل فاطمة هل ذهبت إلى القبور قال لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة أو لم تبلغ الجنة حتى يبلغها جد أبيك. فالعلماء من هنا يقول لا يجوز المرأة أن تزور القبور، وبعض العلماء يقول يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والظاهر هو المنع لما ذكرنا من الأحاديث، ولأن المرأة ضعيفة قد تزور القبر فيحصل لها تأثر إذا زارت القبر، وربما تفعل بعض الأعمال عند القبور. المهم أنه نهي عن ذلك، فلا تزور المرأة القبور، والله تعالى أعلم، وإن كان معها أحد. نعم. يقول عندي مع أمي وعي في إذا جاء وقت الزكاة هل يجوز أن أعطي الزكاة إلى؟ يقول نعم، كان يقول عندي أختي مع أمي وأنا في بلجيكا متزوج، إذا جاء وقت الزكاة هل يجوز أن أعطي الزكاة إلى أختي لأنها يعني تخدم أمي وأختي؟ أقول الأصل الزكاة أن لا يحابى فيها أحد، وأن لا يدفع بها الإنسان عن ماله، يعني لا تعطي الزكاة محاباة لفلان لأنك تعرفه، ولا تعطيها لتدفع بها عن مالك. فإذا كان هذه الأخت ليس لها أحد إلا هذا الرجل هو الذي يصرف عليها وينفق عليها فإن نفقتها تجب عليه، وإذا كانت نفقتها تجب عليه فإنه لا يجوز له أن يعطيها، يعني بدل أن يعطي من ماله النفقة يعطيها من الزكاة، فهذه دفع عن المال، فبهذه الصورة لا يجوز. لكن لو كانت هذه يعني ليس عليها نفقته وأراد ورآها محتاجة وأعطاها من الزكاة يجوز دفع الزكاة للأخ، يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان محتاجا وليس نفقته عليك. نعم. يقول ولم علي كفارة اليمين ولم أقم بها تكاسلا وهذا لمدة سنوات أريد قضاءها الآن، ماذا يترتب على كفارة الإطعام إذا كانت 10 مساكين؟ هل يمكن إطعام مسكين واحد طيلة 10 أيام؟ الظاهر أنه نعم يجوز، لكن في القرآن فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهو يطعم 10 مساكين، ولو كرر هذا لمسكين 10 مرات فالذي يظهر أنه يكفيه والله أعلم. يقول الحافلة خرجت بنا من مزدلفة على الساعة 11:30 ليلا مع العلم أننا قمنا بصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، هل علينا هدي؟ إذا كان علينا هدي فكيف ذلك ونحن لا نستطيع العودة إلى مكة؟ أقول من خرج الساعة 11:30 فقد خرج قبل منتصف الليل تقريبا، لأن أو يعني إذا كان مثلا ركب فيها 11:30 متى خرج من حدود مزدلفة؟ نفترض أنه لو ركب الساعة 11:30 لكنه ما خرج من مزدلفة في السيارة إلا مثلا 12:30 أو نحو ذلك أو 12:00، فهذا بعد منتصف الليل لا شيء عليه. أما إذا كان قبل ذلك 11:30 انتهى خرج، فالظاهر أنه خرج قبل نصف الليل فعليه دم، فإن لم يستطع فليصم 10 أيام. نعم، لا يشترط التتالي. نعم. يقول شرط الزكاة لإخراجها، طبعا شرط الزكاة أن يملك الإنسان نصابا وأن يحول عليه حول وأن يملكه ملكا تاما، فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يجب إخراج الزكاة. بعض العلماء يشترط أن لا يكون على الإنسان دين أكثر من ذلك، لكن إذا بلغ يعني وجدت هذه الشروط فإنها تجب الزكاة لإخراجها. وهل على المنزل والسكن سيارة؟ هذا ذكرنا سابقا. وهل تدفع للفقراء مباشرة أم لديون الزكاة؟ تدفع للفقراء مباشرة. نعم. يقول أنا قد دفعت الهدي قبل يوم النحر وعلمت هذا في المدينة المنورة وقالوا لي عليك بإعادة الهدي، فكيف ذلك وأنا لا الآن في المدينة مع العلم أن السفر إلى الوطن قريب؟ يقول دفعت الهدي قبل يوم النحر، كيف علمت هذا في المدينة؟ الأخ موجود سائل. نعم تعال. السلام. نعم، وين دفعته؟ طيب على للبنك يعني؟ ايوه. ايش؟ ايوه. طيب دفعت، انت دفعت المبلغ الى البنك، انت متمتع او قارن؟ متمتع. طيب اذا دفعته البنك لا يذبح هذا الهدي الا بعد النحر، البنك لا يذبح. اي نعم. اما كونك اشتريته قبل يوم النحر حتى ولو قبله بشهر، ها، لا يضر هذا ولا يؤثر، المهم أن لا يذبح قبل يوم النحر، عرفت؟ فليس عليك شيء. إذا كان بهذه الصيغة أنك دفعت للمصرف على أن يذبحه ولن يذبحه إلا في وقت الذبح، ليس عليك شيء، توكل على الله. لو أرسل إلى مكة يكفيها الآن، إذا أمكن، إذا عنده طريق يعرف أحد ما يستطيع يصوم 10 أيام خلاص. ما هي أحكام الكفارة؟ من أقسم في حالة غضب، هل تيقن مالا وهل تعطى أكلا وهل تدفع مرة واحدة؟ إذا حلف الإنسان على يمين وحنث في يمينه فعليه الكفارة، يعني أنه حلف أن يفعل شيئا ولم يفعله، حلف أن يذهب إلى مكان كذا ولم يذهب، هذا فيه كفارة. والكفارة كما سبقنا فرض طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، إطعام 10 مساكين سواء أطعمهم مثلا طعاما أعد لهم 10 مساكين يطعمهم وجبة غداء ووجبة عشاء، أو كسوتهم ثوب يكفي في الصلاة للرجل أو يكفي للصلاة للمرأة، أو تحرير رقبة. فإذا لم يجد هذه جميعا فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. يقول الخروج لمسجد التنعيم والإتيان بعمرة بعد إتمام مناسك الحج. الخروج إذا خرج وأتى بعمرة، هذه العمرة صحيحة، لكن هذا خلاف ما عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأكثر. وإن كان جائزا، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعائشة أن تحرم من التنعيم، لكن الأهم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل عائشة يدل على الجواز، لكن الأفضل ألا يأتي الإنسان بعمرة بعد الحج. السؤال الثاني، كل ما يحدث حاليا. نعم. طيب السؤال الثاني نتركه، وإذا كان صاحب السؤال يمكن يأتيني بعد الدرس. يقول اشتريت بقعة من الأرض لأن لا نية للبيع ولا الشراء، اشتراها لأن ينتفع بها، يمكن أن يبنيها ويسكن فيها، وأعطي قطعة أرض أخرى يبني فيها، هل فيها زكاة؟ إذا كانت الأرض اشتراها الإنسان ليس بنية التجارة فليس فيها زكاة ليبني عليها، أما إذا اشتراها بنية التجارة ليبيعها فيربح فيها فهي تعتبر عروض تجارة فيها الزكاة. نعم. إذا كان في الأول أخذها للتجارة إذا استمرت هذه النية سنة فعليه الزكاة، إذا كان مثلا اشتراها هذا الشهر ثم بعد 2-3 شهور رأى أن يبنيها خلاص تغيرت نية، ليس بنية التجارة. يقول عندي أمي اشتريت لها دبالج كذا فصح من ذهب، يقول عندما دار الحول أخرجت عنه الزكاة مرة واحدة لأن زينة تزين بها الحلي، يعني في خلاف في زكاته، فكثير من العلماء لا يرى فيه الزكاة، وبعض العلماء يرى فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال هي حسبك من النار، فقال العلماء فأدل على أنها زكاة، وهي ذهب أو فضة فيؤدي زكاة حتى وإن كانت حليا في كل مرة، والله أعلم. يقول: إني كثير المزاح مع خلق الله ونيتي إدخال الفرحة في قلوبهم، فهل هذا جائز؟ أقول: المزاح له حد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح، لكنه ما كان يمزح إلا بحق. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: زوجك الذي في عينه بياض، فالمرأة خافت، ها؟ فثم بين لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وفي عينه بياض. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة عجوز، ها؟ خافت العجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها تعود شابة في عمر واحد. وهكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ويمازح أصحابه، لكنه ما كان يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فالمزاح إذا كثر قد يدخل فيه ما ليس مشروعا، وقد يهتم الإنسان بإضحاك الآخرين، وقد يأتي بأمور كذب ليست حقا، وهذا يعني يحذر عليه أن يحذر ذلك. وإلا إدخال السرور مطلوب على المسلم، لكن لا يدخله إلا بحق. نعم. وبعض الناس ولو تكلم بكلام عادي ليس فيه كذب ولا فيه شيء قد يضحك الآخرين ولو لم يقصد ذلك. يقول: رجل عليه دين وهو تاجر، كيف يؤدي زكاة المال؟ يقول: يؤدي زكاة المال أن يدفع الدين لأصحابه، ويؤدي زكاة ما بقي عنده من مال. وبعض العلماء يرى أن الدين لا يمنع أصلا الزكاة. ويقول: هذا الشخص الذي عليه دين وعنده مال، إما أن يكون من الناس الذين يريد أن يوفي الآخرين الذي لهم ديون، هذا له 10,000 وهذا له 20 وهذا له 30، وإما أن لا يريد، فنقول له: لا تدفع الزكاة ولا تدفع المال لأصحابه، هذا لا يمكن يمنع حق الله وحق عباد الله، فهذا لا يجوز. لكن لو دفع الدين لأصحابه ولم يبق عنده شيء ليس عليه زكاة، فإذا دفع الدين لأصحابه وبقي عنده قدر فيه زكاة يخرج زكاة ما بقي، والله أعلم. يقول: ما حكم بيع الملابس، ملابس المواليد الأطفال التي عليها صور؟ الأصل هو تحريم الصور ومنعها. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وإذا أمكن الإنسان أن يجتنبها اجتنبها، وإن كان الصغار قد يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، يعني الأمر فيه تخفيف بالنسبة للصغار، لكن اجتنابها أولى بلا شك. هذه قراتها. قل: الصدقة الجارية عن الميت مثل وضع المصاحف في المسجد. قل: الصدقة الجارية هي كل ما تستمر ويبقى نفعه، يعني مثلا حفر بئرا، هذه صدقة جارية تستمر يعني. فمثل هذه الأشياء التي تستمر تبقى عينها ويستمر نفعها، هذه من الصدقات الجارية، والله أعلم. يقول: رجل حضر للحج وقف بعرفة ثم عاد إلى بلده وصلى العيد ببلده، فما حكم حجه؟ وين هذا بلده الذي رجع إليه؟ نعم، أيوه. يعني هذا الذي حضر للحج وقف بعرفة، ها، هل طاف الإفاضة أو لم يطفها؟ نعم طاف الإفاضة ورجع. هذا يعني إذا كان هذا الإنسان طاف وسعى ووقف بعرفة لا شك هذه الأركان تمت، لكن الإنسان عليه أن يحذر من التلاعب بالحج. لا نقول عن هذا الشخص أنه متلاعب، لا نعلم ظرفه، لكن على أي حال لا ينبغي للإنسان أن يفرط في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يفعل مثل هذه الأشياء إذا تجاوزنا مسألة العذر، قد يفعلها بعض الناس يرى أن هذا يكفي في الحج، ولماذا أضيع وقتي 6 أيام ولا 7 أيام؟ ممكن أتي في يوم، أتي في صباح عرفة وأسعى، أطوف وأسعى ثم أذهب إلى عرفة وأقف بعرفة حتى ولو وقفت ساعة، ثم أخرج وأطوف طواف الإفاضة وأخرج حتى لأبعد الأماكن إلى القطب الشمالي والجنوبي. المهم يرى أنه في 5 ساعات في 6 ساعات يمكن أن يأتي بالحج بدل 6 ساعات. وهذا إذا فعله إنسان بهذا يخشى عليه، إذا فعله يعتقد أنه توصل إلى حل لهذا الحج وأن هديه وفعله أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلفنا أمورا لا حاجة إليها، هذا يخشى عليه، لا يخشى عليه فساد الحج، بل يخشى عليه عياذا بالله الكفر. ولذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك، انظر هذا بالسلم، وسأله عن الإحرام قبل الميقات من بيته من المدينة، قال له الإمام مالك رحمه الله تعالى: إني أخشى عليك الفتنة. قالوا: أي فتنة تخشى علي؟ أنا حرمت من البيت. قال: أخشى عليك أن تقول فعلت شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام مالك استنكر على هذا، أحرم قبل الميقات، والعلماء يقول يجوز أن يحرم قبل الميقات. قال الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة، تقول فعلت شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يختصر ويختزل الحج بهذه الطريقة يخشى عليه الفتنة، وأن يقول: أنا أتيت بالحج هذا في 2 ساعة في 3 ساعات، الرسول حبس الناس 7 أيام ولا 6 أيام في الحج، وبين لهم المناسك، افعلوا كذا افعلوا كذا، ما في حاجة لهذا، هذا يخشى عليه، هذا أمر عظيم. ثم الإنسان الذي يأتي إلى الحج، لماذا يأتي إلى الحج؟ يأتي إلى الحج ليغفر الله له ذنوبه وليكفر عنه سيئاته. انظر إلى محظور واحد يفعله الإنسان، الصيد، لو قتل الصيد هذا محظور ممنوع منه، لكن قتله وعليه جزاؤه، بين الله عز وجل ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. من عاد يقتل صيد ينتقم الله منه، هذا صيد محظور، فعلت محظور. ولذا قال العلماء: إذا جاءنا في المرة الأولى نقول الجزاء عليك كذا، المرة الثانية نقول اذهب ينتقم الله منك، يعني هذا الحج فيه تعظيم لحرمات الله، ولذا جاءت في سياقه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحج هذا ليس فقط هو أفعال نفعلها، هو تعظيم لأمر الله، تعظيم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم للحج، تعظيم للأماكن. ليس هو مجرد أن الإنسان حج ووقف في عرفة وعرف الركن الأعظم وانتهينا، لا، هذا الإنسان أولا وقع في هذا الخطأ ويخشى عليه إذا كان في الصيد يقال هذا، إذا كان الإمام مالك يقول هذا في الإحرام قبل الميقات وهو جائز عند العلماء، لكن هذا من تربية العلماء ومن الأمور التي لا يفقهها إلا أهل العلم. قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة تخشى عليه؟ ثم بين له الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن هذا أمر يجب أن نعتبره. ثم ما يدريه أن الصواب من مع من قال إنه يعني من خرج من عرفة قبل الغروب، قد يكون هذا خرج المغرب، لكن من قال أن الوقوف بمزدلفة المبيت بمزدلفة ركن فلا يتم الحج، ثم ما ندري هذا الإنسان متى طاف، هل طاف قبل نصف الليل فالطواف غير صحيح أيضا هو ركن، ثم ماذا فعل؟ يعني ليست المسألة هي أن نترك واجبا وأن نقول هذا الواجب تركت واجب عليك دم، لا، ليست هذه المسألة. المسألة هي تعظيم لحرمات الله، تعظيم لأوامر الله، هذا أهم، هذا أهم، أن تعلم أن هذا تعظيم لحرمات الله عز وجل. ليس المسألة قل عليك دم أو عليك فدية أو عليك كذا. بعض الناس قد يكون غنيا وإذا كان واجبات الحج 8 يقول أتركها جميعا، وكم يعني يذبح 8 رؤوس مثلا من الغنم، 8000 لا يضر، ها؟ والسنن ليس مطالبا بها، والمحظورات يفعلها ويصوم لا، ليست هذا، ليس هذا هو المقصود. هذا حتى تعلم تعظيم الله عز وجل، أنت فعلت كذا. ثم العلماء نصوا على هذا، قالوا من فعل المحظور عامدا مختارا من غير عذر فإنه يأثم، عليه ذنب وعليه الكفارة أو الفدية. ليس فقط المسألة هي مسألة فدية أننا نريد الناس تذبحوا فقط، فأقول لمثل هذا، وينبغي لهذا الأخ الذي سأل هذا السؤال عن شخص، ينبغي أن يبلغه، وأنا أحمله أمانة أن يبلغه هذا الكلام، أن يبلغه هذا الكلام، يقول له سألت لك عن هذا السؤال الذي سألتني وقيل لي كذا وكذا، وعليه التوبة والاستغفار. أنا أقول نرجو أن يكون هذا الأخ قد يكون له عذر منعه من هذه الأمور، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، لكن الإنسان لا يستهين بأوامر الله عز وجل، لا يستهين بفرائض الله، عليه أن يعظمها، فإذا عظمتها نلت خيرا، امتلأ قلبه وحصلت وحققت المراد من هذا الحج، هذا تعظيم لشعائر الدين. فالذي يعظم شعائر الدين الله أخبر أنها من تقوى القلوب، هذا الإنسان قلبه حي فيه تقوى فيه خوف. وهذا الذي يتهاون، رأيتم هذا الذي يعطي الصلاة قدرها يعنى بالوقت، وقت الصلاة يوقت ساعته أو جواله على وقت الصلاة حتى يستيقظ للصلاة، هذا يعظم الصلاة، حب الصلاة في قلبه. ثم استيقظ من نومه اللذيذ، قد يكون في راحة في نومه في طمأنينة، ثم يستيقظ ويذكر الله عز وجل ويقوم إلى الصلاة، هذا تعظيم لهذه الصلاة. ثم يذهب إلى المسجد ويصلي ويقطع هذا من وقته، من ألذ الأوقات عنده، لأنه يقدم محاب الله على محابه وما يحبه الله على ملذات النفس. فهذا لا شك أنه ينال خيرا، الصلاة الواحدة ينال بها خيرا. إذا قمت أول ما يكون الإنسان نائم، الشيطان يعقد عليه على قافية الثلاث عقد ويضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم لا تستيقظ. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضى انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقد جميعا، وأصبح طيبا، وأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. انظر، هذه أول بركة العمل بطاعة الله عز وجل، هذا أول نتيجة تنالها. واسأل الله عز وجل أن يريننا وإياكم من طاعته وأن يوفقنا لمرضاته. أنت أحرمت من البلد؟ لا أبدا، لا لا إن شاء الله، لا إن شاء الله. لكن أنا كان شاهدي من هذا، أقول العلماء يقول يجوز الإحرام قبل الميقات، لكن انظر اللفتة الذي أشار إليها الإمام مالك، هي تنبهنا على غيرها. يعني أنت لأنك تخشى أن يقال مثلا الآن حذيت الميقات وأنت لم تلبس، فهذا استعداد يعني لمعنى مفهوم ومعروف. نعم، أنت لو سكت على فتواه ما قلنا لك شيء، ما بحثنا عنك، أنت سألتنا فيما نعتقد وأنا قلت لك ما أعتقد، ها؟ وسألت الشخص عما يعتقد فقال لك ما يعتقد، ها؟ سألته سؤالا، ولو سكت عليه ما قلنا شيء. نعم، وهذا هو المسألة التي كان سأل عنها أحد الإخوة بالأمس، أن الإنسان يجد الجواب هنا وهنا وماذا يفعل. أقول أولا، ينبغي الإنسان إذا سأل من يعتقد أنه يعلم الحكم وسأله أن يكتفي بذلك وأن لا يكثر على نفسه، سأله وأفتاه أن يعمل بفتوى وانتهينا. ها؟ إذا سأل أكثر من شخص وأفتاه كل إنسان، قلنا بعض العلماء يقول يتخير، وبعض العلماء يقول يعلم يعمل بمن يرى في نظره هو أنه أفضل، إما من حيث العلم أو من حيث الورع، يعني يجتهد في هذا الأمور. فإذا تحرى ورأى أن الشخص الذي سأله هذا والله يمكن قد يكون أعلم من هذا، يعمل بتقوى الله عز وجل. لكن الذي عليه أكثر العلماء أن جدة ليست ميقاتا، وأن الإنسان الذي يأتي من شمال الجزيرة أو من جنوبها أو من شرقها أو من غربها، طيب ماشي، أو من غربها، لا بد وأن يمر بميقات أو أن يحاذي ميقاتا. فلو فرض أنه في منطقة يتدخل داخل الحدود، هذا يحرم من مكانه، لا يحرم من جدة. لو فرض أن إنسان في عرض البحر، ها، وأراد الحج من هناك وهذا داخل المواقيت، يحرم من مكانه، خلاص انتهينا. ولا يخلو، إما أن تكون هذه كالدائرة على المواقيت، إما أن يمر بالميقات وإما أن يحاذيه، وإما أن يكون في داخل هذه الدائرة، داخل هذه المواقيت. فإذا كان في داخله يحرم من مكانه ولا شيء عليه. ولو فرض أنت تقول هذه السواكن أنها تقول أنها قريبة، إذا كانت داخل الميقات يجب أن تحرم منها، وإذا كانت خارج المواقيت يجب أن تحرم إذا حاذيت الميقات. هذه مسألة يعني واضحة وبينة لا إشكال فيها. نعم. عليكم السلام يا حياك الله. إيش هذا السؤال؟ تقدير البضاعة في المحل للزكاة جائز؟ نعم، هي تقدر قيمتها كم بالسعر الموجود اليوم، كم هذه البضاعة، فيحسب ثم يخرج الزكاة عنها إذا حال عليها الحول. والله إيه تقدير تقريب سعر هذا التائد مثلا اشتراه بعشرة ويباع الآن بعشرين، نحسبه أنه بعشرين حسب السعر، لأن يختلف يعني سعر الشراء عن سعر البيع. يقول ما الحكم إذا تم الوصول إلى ميناء للمبيت أيام الحج في تمام الساعة الواحدة بعد ما تصل إلى ذلك في يوم واحد فقط من أيام المبيت أيام الحج وباقي الأيام تم المبيت كامل؟ لا أقول لا شيء عليه، خصوصا هذا يحصل كثير الذين يطوفون طواف الإفاضة لا يأتون منها إلا متأخرين، لا شيء عليه. هذا السائل يقول أحبك في الله، قلنا أحبك الذي أحبتنا له، ويقول كيف تثبت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة له الشفاعة، بل قالوا إن هذا متواتر ثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن له الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع في أهل الموقف، له الشفاعة الخاصة أيضا في عمه أبي طالب، وبعض الشفاعات عامة له ولغيره صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أمر معلوم ولا إشكال فيه. يقول هل نتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء وهل ندعوه؟ أقول لا يتوجه لأحد بالدعاء، وإذا كان يقصد أن نتوجه حين ندعو عند القبر يعني أقول لا، إذا أردت أن تدعو فادعو إلى جهة القبلة، وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، وهذا شرك أكبر أن تدعو أحدا مع الله عز وجل، ولو كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يظنن أحد أن حين نقول ذلك أن هذا تنقص لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، كلا، هو في المكان الذي جعله الله عز وجل فيه، لكن هذا مما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو بصريح القرآن يقول الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هو يقول هذا، الله عز وجل رب العالمين يقول عنه هذا، ما يقول بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا قال ذلك، لا أبدا. نعم، هو الذي علمنا ذلك، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا، ولما يعني قلنا لكم قال له رجل ما شاء الله وشئت، هذا ما هو دعاء ولا، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه وعن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يكفي ورضي بهذا صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تعظيم أمره، والذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يعظم الله عز وجل، كيف يدعو مخلوق مثله؟ الذي يستحق أن يعبد هو الذي يخلق، يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا لا يخلق شيئا، كيف تدعو غير الخالق؟ الذي يستحق الدعاء يستحق العبادة هو رب العالمين. وما معنى أن تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ثم تأتي وتنقض هذا وتدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدعو وليا أو تدعو غير ذلك، أو تدعو حتى ملكا مقربا، لا يجوز. لا بد أن نتنبه لهذا الأمر. لو جاءنا من جاءنا وأجلب بخيله ورجله هذا كتاب الله هو الحكم. ما معنى لا إله إلا الله؟ حتى لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى قبر يعتقد أن الدعاء يستجاب عنده، حتى لو كان يدعو الله عز وجل عند هذا القبر يعتقد أن الدعاء يستجاب عند هذا القبر، لا يجوز. الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيء إلا وبينه، تركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بيّن لنا ماذا نقول في الدعاء، بيّن لنا الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، بيّن لنا كيف ندعو. قلنا لكم هذا الدين دين كامل شامل بين واضح، ونبينا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وسلم، وبلغ البلاغ المبين، وهو بلاغ فقط، البلاغ المبين الواضح الذي لا إشكال فيه. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني هؤلاء الذين يدعونهم هم خصوم لهم يوم القيامة، الذين يدعون عيسى بن مريم اليهود النصارى هو خصم لهم يوم القيامة. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. انظر، يعني يتبرأ منهم، يتبرأ من هؤلاء الذين يدعونه من دون الله، والله عز وجل يقول ذلك تقريرا وإنكارا على هؤلاء الذين يدعونه من دون الله. فعياذا بالله، ضل أناس اتبعوا النصارى واتبعوا اليهود، واخذوا اتبعوا النصارى كما عبدت النصارى ابن مريم، جاءوا ناس من المسلمين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه من دون الله، يصرفون له شيئا من العبادة، هذا على أنه شرك. والإنسان إذا أشرك بالله، انظر، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كيف يشرك بالله عز وجل الذي خلقه ورزقه؟ المشركون كانوا في الجاهلية عندهم الأصنام، بعضها من تمر وبعضها من، فإذا جاعوا أكلوه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، خلاص إذا اضطربت بهم السفينة علموا أن هذا لا تغني عنهم شيئا، لا اللات ولا العزة ولا هذه الأصنام التي نحتوها من الجبال أو صنعوها من الأخشاب أو من التمر أو غيره، علموا أنه لا رب سوى الله والذي يحيي ويميت. هل أحد من الناس يستطيع هذا؟ هو الذي يرزق، لو ما أراد لك الله رزق هل يستطيع القبر الفلاني يرزقك يعطيك فلسا واحدا؟ ادعو الله عز وجل. إذا كان الله عز وجل يقول، يعني انظر الفرق حتى من حيث الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، طلب وجواب له، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليس بينك وبين أن تجاب دعوتك إلا أن ترفع يديك، أنت في مكانك في بيتك، لا يحتاج تسافر إلى القبر الفلاني وتذهب إليه بالهدايا وتذهب إليه بالأموال وبالأغنام وبغير ذلك، هذا سفه، سفه في العقول، سفه في العقول أن يلجأ الإنسان إلى مخلوق، وأسفه منه الذي يلجأ إلى مخلوق ميت رميم يدعوه من دون الله ويرجوه. سبحان الله، هذا في التنقص لحق الله عز وجل، تنقص لحق الله. فالزم باب الله عز وجل، أكثر من دعاء الله، أكثر، كلما كنت أكثر تضرعا فالله عز وجل يحب أن يسمع صوتك وأنت تدعو. هذا الكريم سبحانه يحب أن يسمعك تقول يا رب يا رب. الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، الذين يكثرون، يلح على الله عز وجل، يطلبه مليون مرة ويطلب هذا الشيء. إن الله لا يمل حتى تملوا، يأتي الإنسان ويستعجل، يقول سألت سألت ولم أرى جوابا، ثم يترك يستحسر ويترك الدعاء. لا، ولو مليون مرة تدعو هذا ما عند الله عز وجل لن يردك خائبا. إذا قلت يا رب ما يردك الله خائب أبدا، إما أن تجاب دعوتك الآن في الذي رجوت، وإما أن تدخر لك في الآخرة فتأتي فتجد أشياء ثواب حسنات ما فعلت، فتكون من أين هذا؟ يقول دعوت في اليوم الفلاني ولم تجب دعوتك، وهذا جزاء هذه الدعوة ادخرته لك. أو أن الله يرد عنك من السوء مثلها، فتكون مصيبة نازلة عليك فلما تقول يا رب وأنت تدعوه المال، فيرد الله عنك مصيبة أعظم من هذه. إذن أنت في دعاء الله عز وجل في أمن وأمان وخير لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالزم بابه، الزم باب الله عز وجل، ولا يخيب من دعا، لا يخيب من سأله، لا يخيب من تعلق به، لا يخيب من وحده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا أمر لا يستطيع أحد أن يمنعك منه أبدا. وأنت في بيتك استيقظت قبل الفجر، صل ركعتين واسجد لله وادعو، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأنت بين الأذان والإقامة ادعو الله، وأنت في طريقك ادعو الله، وأنت على فراشك ادعو الله، فهو رب العالمين الذي خزائنه ملأة. ماذا تريد أنت؟ إذن أيها الأحبة نتعلق بالله عز وجل ونسأل الله، والله لن نخيب لن نخيب لن نخيب ما دعونا الله عز وجل صادقين. وين هذا؟ نسيتنا السؤال فين؟ يقول أنا بصراحة شخص أتبع المذهب الصوفي، فأبي صوفي، فهل يجوز هذا المذهب؟ وهل إيش يا شيخ أيوب؟ وهل صحيح ولا وهل هو صحيح؟ أبي صوفي، هل يجوز هذا المذهب؟ وهل هو جيد؟ وهل هو جيد؟ الصوفية كما يقول العلماء أصلها، يعني أصل المعنى، هل هو صوفي من لباس الصوف الذي يشعر بالزهد والورع والخوف، هل يعني هو من هذا المعنى؟ وبعضهم يقول أنه لا، من صفاء القلب وغير ذلك. والآن المشاهد بصراحة على جميع المذاهب الصوفية أنها مذاهب فيها خرافات، ومذاهب الورع أمر مطلوب والزهد أمر مطلوب، لكن أن يصل بالإنسان إلى هذه الحد حتى يسميهم يعني درويش الصوفية، فهم أحيانا لديهم أوراد يرددونها ويؤكدون عليها، وبعضها شرك صريح بعض هذه الأشياء التي تردد هي شرك صريح، فيها استغاثة بغير الله عز وجل، فيها استعانة بغير الله عز وجل، فيها غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا، هذا منكر وباطل، يجب على الإنسان أن يتركه، لا يجوز لأحد. نحن الآن قررنا هذا، وأن الإنسان لا يلجأ إلا إلى الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يعبد إلا الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله عز وجل. فإذا كان هناك مذهب صوفي، أنا ما أدري هذا المذهب الذي سأل عنه الأخ، لكن أنا أقول هذا بصفة عامة بما أعلم يعني عن هذه المذاهب وكثير من كتب عن الصوفية، فهناك خلل كبير في توحيد الألوهية الذي هو التوحيد الذي ينجو به الإنسان. إذا كان يدعو هذا الولي الفلاني ويأتي يتمسح بقبره ويعتقد أن هذا الولي في السر لا يعلمه إلا هذا الولي، الدين الشرعي الدين الإسلامي ليس فيه أسرار، ما في أسرار، ما يعلمها إلا طائفة من الناس والباقون لا يعلمونها، هو علم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح بين. هذا الحكم الشرعي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يخص أحد، ولذا لما سأل رجل علي رضي الله تعالى هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، أهل البيت، هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم أهل بيته، هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما خصنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء إلا رجل يؤتيه الله فهما في كتابه، هذا هذه نعمة الله عز وجل. لكن ليس هناك خصوصية لأحد، فمن ادعى أن له خصوصية أو أن له منزلة لا يبلغها أحد، أو ادعى لنفسه أمرا يعني كالولاية أو غيرها، بعض الناس يدعي أنه ولي. نعم الله عز وجل ذكر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن الولاية ليست ادعاء، ما يقول إنسان أنا ولي، طيب أنت ولي، هذا الولي نعلم فلان أنه من أهل الطاعة ومن أهل الخير ونرجو أن يكون من أولياء الله عز وجل، ولكن هذا لا يجوز لنا أن نصرف له شيئا من العبادة، بل لا يجوز أن نصرفها للرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز أن نصرفها للملائكة. فنحن إذا رأينا شخص على طاعة الله نحبه، وكلما كان أكثر طاعة لله وأكثر قربة تقربا لله عز وجل كلما كان حبه أكثر، لكن هذه المحبة لا تعني أن نتخذه إلها من دون الله، وإلا خرجنا عن ديننا، لو اتخذنا إلها من دون الله خرجنا عن ديننا. ولهذا يعني بعض هذه المذاهب، وفي الغالب هو الموجود في العالم الإسلامي مع الأسف، أنها تستغل البسطاء من الناس، تستغل البسطاء من الناس، تستغل أموالهم، تستغل جهودهم، يهضمون حق الآخرين، اذهب إلى القبر الفلاني وارمي عنده مليون حتى تقبل منك ما شاء الله وأخذ هذا المليون، من أخذه؟ ها؟ هو هذا الذي على القبر. بعض الناس يقول لا، التصوف مجرد حب للرسول صلى الله عليه وسلم، حب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كما ذكرنا سابقا أنه من ضرورات الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل حتى من أنفسنا. لكن كيف نترجم هذه المحبة؟ المحبة هي بطاعة صلى الله عليه وسلم، ليس هي بالغلو فيه، ليس هي بدعائه من دون الله، ليس هي باتخاذه إلها من دون الله، حاشا، هذا يبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يعني ننظر نحن، بعضهم يقول لا، هي مجرد أن نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وننشد الأناشيد ونذكر. طيب ذكرنا هذا المولد أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، إنما عرف في عهد الدولة الفاطمية العبيدية الرافضية، عرف هذا، يعني إذا كان في القرن الخامس ولا في القرن السادس عرف هذا. كيف هذا يكون دين ما لم يكن دينا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللتابعين؟ لم يكن في آخر هذه الأمة دينا. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح أول هذه الأمة آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الأمة هذه لا يمكن أن تصلح إلا بما صلح به الرعيل الأول، لا يمكن الآن. وتعلمون أنتم الآن يعني كل إنسان يطلع ولو اطلاع يسيرا على هذه الطرق يجد أنها كانت عونا للاستعمار في بلاد المسلمين. مع الأسف الذي يقرأ التاريخ يجد هذا. إذن نحن لا نريد أن نتجنى على أحد أبدا، لكن نقول افهم دينك ولن يغني عنك أحد من الله شيئا. لا يغرنك إنسان يقول والله الولي الفلاني ثبتت له، وبعضهم يقول قبر فلان الترياق المجرب، يعني ذهب إليه فلان ما عنده أولاد فجاء له أولاد، وفلان شوفي وفلان صل، وهذا كله من الشيطان يسول لهم ويملي لهم. وأحيانا ينسجون حكايات من هذا القبيل هي كذب، لكن حتى يغروا البسطاء من الناس. والله بالفعل فلان ذهب، من هذا فلان؟ أنت بنفسك قد لا تجد هذا الإنسان. إذن هذا دجل وكذب، وكثير من هذه مثل ما يقول هذا الصوفية وغيرها هي من باب إضعاف هذا الدين. وهو كما قال: أنا أسألكم بصراحة ونحن كنا نجيبك بصراحة، ويسأل بصراحة ونحن نجيبه بصراحة، لأن هذا حق يجب علينا أن نعلمه وأن نقي أنفسنا. عبادة الله ما جعل بينه وبينه واسطة، بيننا وبينه واسطة، اعبد الله، ادعو الله مباشرة. أنت لا مانع أن يذهب الإنسان إلى شخص يقول له إن رأى فيه خير يقول ادعو الله لي، ادعو الله لي، لا يدعوه من دون الله، لكن يدعو الله كلا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يدعون ويستغيثون به صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان إذا نزلت بهم حاجة ذهبوا إلى قبر الرسول الصحابة جميعا وطلبوا منه الغيث، ولا طلبوا منه المدد، ولا طلبوا. وقعت الأمة في أمور عظيمة وما هذا ما كان أحد يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقف عنه المطر ذهبوا يستسقون بإمامهم بأصلح رجل يرونه كالعباس وغيره، وما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الأحبة أن نحفظ ديننا، وحفظ الدين إنما يكون بحفظ التوحيد، بحفظ التوحيد. هذا الحق الواضح، ما قلت لكم كلام من تلقاء نفسي، هو من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأي شخص عنده بدعة عليه أن يأتي بكتاب الله، يأتي، أين دليله؟ أين معتمده؟ أين مستنده؟ هذا دين، هذا في جنة ونار، في الثواب أو في عقاب، في السعادة أو في الشقاء، ليست مسألة مجاملات. هذا الدين ما فيه مجاملات، هذا الدين حق. فنسأل الله عز وجل، ولهذا أقول لهذا الأخ ولغيره: اتق الله عز وجل واعمل بدينك، واحرص على أن تموت على التوحيد. وقد وفقت حين وفقك الله عز وجل للحج، فإياك أن تنقضه، لأن الإشراك بالله عز وجل يفسد العمل. الله قال لما ذكر الأنبياء ماذا قال؟ قال: ولو أشركوا ها حبط عنهم ما كانوا يعملون، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، في خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهل بعد أكثر من أن يدعو الإنسان قبرا وعظاما رميما يدعوها من دون الله عز وجل؟ أي تنقص لحق الله عز وجل أعظم من هذا؟ يظن أن الله ما يقضي حاجته. لا، بعضهم يقول مثل ما قال المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه قالها المشركون من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم: لا صحيح أنتم ما تعبدونهم لكن حتى تقربون لهم منزلة عند الله. لا، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم يعني هم في أشخاص، لكن نريد أن يقربونا إلى الله. لا، ليس بينك وبين الله واسطة. وهذا من عظمة هذا الدين. الإنسان الفقير الذي لا يملك ريالا، هذا الإنسان الذي لا يعبأ به. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل في هيئة جميلة في منظر حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا: هذا رجل من أشراف القوم ومن أحسن القوم، هذا حري إن خطب أن يزوج، وإن سأل أن يعطى، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر إنسان على غير هذه الصورة، إنسان ثيابه رثة في حالة لا يعلمها إلا الله. قال: ما تعدونها؟ قال: هذا إنسان يعني من أقل القوم، حري إن خطب أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الله عز وجل رحيم، ما أخذنا بالمناظر، ما أخذنا بالأنساب، ما أخذنا بالأشكال، لا، هو يعلم ما في القلوب. فعلينا أن نتقي الله وأن نسأل الله عز وجل التوفيق. إذن هذا نرجو أن يكون الأخ وصله الجواب بصراحة، ونسأل الله عز وجل الهداية لنا وله ولجميع الإخوة. نسأل الله عز وجل الهداية له ولنا ولجميع الإخوة. ما منا من أحد إلا عنده خطأ، وهذا الإنسان الذي سأل هذا السؤال عنده شجاعة وخير أيضا وخير، وأراد أن يعرف الحق. ونرجو أن نكون قد بيناه له، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياه، وأن يعصمنا وإياه من الفتن، وأن يعصمنا وإياه مما يحبط أعمالنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. الوقت اقترب والأسئلة كثيرة، وأسئلة مهمة حقيقة. يقول: بعد الحج اغتسلت في البيت ولبست إحرامي وذهبت إلى مسجد عائشة رضي الله عنها ونويت العمرة هناك، فعلت مرتين في يوم واحد، هل هذا جائز؟ أقول أولا، يعني مسألة تكرار العمرة هذا في كلام للعلماء، لا يكرر الإنسان العمرة وأن يرهق نفسه بهذه الطريقة، وأحيانا يريد الإنسان من هذا الثواب ويريد الخير، لكن لا يرهق نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص على الخير وما فعل هذا، وما فعله أحد من الصحابة إلا عائشة كما قلنا لكم، لأن عائشة كانت أحرمت متمتعة، ولما جاءها الحيض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، فوقع في نفسها شيء أنها ما أتمت عمرتها التي أحرمت بها، وكانت تلح على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، وكانت تقول: يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن حجك هذا وإحرامك يكفيك لحجك وعمرتك. لكن بقي في نفسها شيء ولحت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم اللين واللطف، وكان إذا سئل شيء أعطاه صلى الله عليه وسلم ما لم يكن إثما. فلما سألته ذلك أمر أخا عبد الرحمن أن يحرمها، أن يعمرها من التنعيم، فذهب معها، ولم يذهب أحد من الصحابة إلى التنعيم، وحتى عبد الرحمن لم يحرم من التنعيم، إنما أحرمت عائشة فقط. وذكرنا لكم سابقا أنه إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة أنه فعل شيئا وأنه أجاز شيئا، هذا يدل على الجواز، نعم يدل على أنه جائز، لكن يدل على أن الأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي فعله وداوم عليه وأمر أصحابه، والذي عليه الأعظم والأكثر من أصحابه، لكن هذا يدل على الجواز، فلا يكثر الإنسان من هذه العمرة، والله تعالى أعلم. يقول للعلماء مذهبان في زكاة الفواكه والخضر، ومن راجح الراجح أنه لا زكاة في الفواكه والخضر. يقول ما هي الوسائل التي تعين المرء على تمحيط النية لله عز وجل؟ أقول لعل من الوسائل التي تعين الإنسان أن يعلم أنه لا يملك له أحد شيئا، وأن ثوابه وأن مرجعه إلى الله، وأن مآبه إلى الله، وأنه يوم القيامة تنكشف الحقائق، ولا ينفع الإنسان إلا إن كان صادقا. يوم القيامة ينبغي أن يضع هذا في ذهنه، وأن ما عند الله خير وأبقى. إذا كان الناس قالوا فلان يصلي ماذا ينفعني؟ المهم أن تكون صلاتي حسنة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالصة لله، هذه التي أجد ثوابها. وليعلم أنه متى ما فعل ذلك صادقا من قلبه وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤجر على ذلك، وأن الله عز وجل يثيبه، وأن هذا العمل سيرفعه في الدنيا والآخرة. فيعني لا مجال لهذا إلا أن يعلم الإنسان أن الناس لا تغني عنه من الله شيئا، وأن الناس لا يملكون شيئا للإنسان، لا يملكون إسعاده ولا يملكون إشقاءه، إنما أمره عند الله عز وجل. فليكن يحسن عمله إلى الله عز وجل، ولينظر في ثواب المخلصين وما أعد الله لهم. يقول ما حكم قوله يا بركة على شخص كذا؟ ما أدري معنى يا بركة هذه، ما الذي يريد؟ ها؟ مبارك يعني أو شيء مبارك، إذا كان مبارك يعني هذا صحيح، لكن إذا كان يا بركة، البركة لا تدعى، ها؟ يدعى الله عز وجل يعطيه البركة. بارك الله فيك، نعم. يعني أنا أتصور، ما أدري، وأنتم أعرف بلغتكم أو بلهجتكم، أنه يا بركة. نعم، لا لا لا لا، يعني جعلك الله ربما مباركة، أو عملك يعني فيه بركة، ربما يكون هذا. لكن الإنسان يقول بارك الله لك في هذا الحج، ونفعك الله به، وتقبل الله منك، يعني هذا أمر واضح ولا إشكال فيه. يقول هل أقطع قراءة القرآن عند الأذان؟ نعم، عند الأذان يجيب المؤذن، هذا الذي ينبغي. يقول هل يجوز ترك الصف في حال التأذي من رائحة؟ نعم، والله إذا كان الإنسان علم أنه لا يخشع، ها، فالمطلوب الخشوع في الصلاة. نعم. يقول هل هناك فضل لصلاة ركعتين بروضة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والفضل أنها ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم منبره، روضة من رياض الجنة، وهذا يدل على أن المكان له أهمية، وإذا مرت برياض الجنة فارتعوا، فينبغي الإنسان أن يصلي. نعم، هذا الذي يقول في عرفة كنت أظن أن الصلاة في المسجد قد انتهت، فصليت على عجلة الظهر والعصر لأن الأرض كانت حارة، ثم عدت الصلوات عند المسجد، فهل هذا صحيح؟ إذا صليت بعد الزوال لا إشكال عليك، حتى لو صليت قبل المسجد، لو صليت قبل المسجد بعد الزوال لا إشكال، لكن إذا كان قبل الزوال وعدت لا شيء عليك. نعم، هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.